بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب منهج السالكين وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع عند الشرط الخامس وكما سبق في كتاب البيوع أن البيع هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا وكما سبق فإن البيع أحله الله تعالى، ويدل عليه قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك أيضا كما سبق فإن للبيع شروط، لابد من توافرها وهذه الشروط كما سبق: الشرط الأول الرضا، وذلك لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط في عقد البيع الرضا من المتبايعين، يعني من الطرفين. وكما سبق كذلك فالشرط الثاني ألا يكون فيه غرر وجهالة، كما دل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر كل ما دخل عليه الجهالة وعدم الوضوح في المعاملة، فهذا شرط من شروط البيع كما سبق. ومن شروط البيع كذلك كما جاء في الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ الرشيد، وسبق التفصيل أيضا حول هذا الشرط. والشرط الرابع قال: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا، وسبق التفصيل أيضا حول هذا الشرط. أما الشرط الخامس وهو الذي وقفنا عنده، قال: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، يعني يشترط في المبيع أن يكون مما أباحه الله عز وجل، أي مما أباح الله بيعه، أي لا يكون مما حرم الله بيعه. ولذلك قال: إما لعينه، أي لا يكون مما حرم الله بيعه، إما لعينه، وقال بعدها: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. يعني أحيانا يكون هناك أشياء حرم الله بيعها لعينها لذاتها، قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، هذه الأشياء حرم الله بيعها لعينها. فالخمر محرمة لعينها، أي محرمة بيعها لعينها، والميتة كذلك محرمة بيعها لعينها، وكذلك الأصنام. فهذه الأشياء حرم الله بيعها. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على حرمة بيع هذه الأشياء، فالخمر محرمة لأجل ما فيها من الضرر، والميتة كذلك، والأصنام كذلك لأنها رمز الشرك وطريقة المشركين في عبادتهم. ويدخل مع ذلك أيضا، يدخل مع هذه الأشياء كل ما كان محرم بيعه، غير هذه الأشياء أيضا، مثل الكلب، فلا يجوز بيع الكلب إلا الكلب المعلم، فيجوز بيع الكلب المعلم على الصحيح من أقوال العلماء، فإن الكلب المعلم يباع لأجل ما له من خصلة وميزة وهي التعليم، ككلب الصيد وكلب الحراسة ونحو ذلك. وقد جاء الدليل على استثناء بيع الكلب المعلم، وهو قول النبي صلى الله، أو هو كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قال إلا الكلب المعلم. هذا دليل صريح في الاستثناء من هذا العموم، نهى عن ثمن الكلب، أي نعم، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الكلب المعلم، استثنى الكلب المعلم، أي نعم. فيجوز بيع الكلب المعلم لأجل التعليم. كذلك أيضا مما هو محرم في بعض الأحوال النجاسات، لكن يجوز بيعها على الراجح للضرورة. بعض النجاسات يجوز بيعها على الراجح للضرورة، مثل النجاسات التي تستعمل في الزروع والبساتين أو في المزارع والبساتين، فيجوز بيعها على الراجح من أقوال العلماء، كالعذرة والروثة والزبل ونحو ذلك الذي يكون من بعض الدواب، فهذا يستعمل للمزارع والبساتين كأسمدة، فهذا على الراجح يجوز لهذه الضرورة. كذلك يستثنى من الميتة جلد الميتة، يستثنى من الميتة جلد الميتة إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ فإنه يستثنى من ذلك، وقد دل عليه كذلك الدليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قد ألقوا الميتة قال ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به فدبغتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما يحرم بيعه آلات اللهم المحرم كآلات الغناء والموسيقى، ومما يحرم بيعه كذلك ما كذلك حرمه الله عز وجل كالتدخين، أي أنواع التدخين كالسجائر ونحوها، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى فيحرم بيعه. وأما قال وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، يعني هناك بعض الأشياء التي حرم الله بيعها إما لعينها وإما لما يترتب عليها من قطيعة المسلم، أي تتسبب هذه البيوع في البغضاء بين المسلمين أو في وجود البغضاء بين المسلمين، فيعادي المسلم أخاه بسبب هذا النوع من البيع، فهذا بيع حرمه الله تعالى. قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، كذلك أن يشتري المسلم على شراء أخيه، وصورة ذلك كأن يشتري الرجل السلعة بتسعة مثلا، فيقول له أنا أبيعها لك بثمانية مثلا، أنا أبيعها لك بثمانية، أو العكس كأن يبيع الرجل السلعة بتسعة فيقول له أنا أشتريها منك بعشرة، فهذا فيه إفساد بين المسلمين. مثال أكثر وضوحا، بعض الناس أحيانا عند البائع يكون أخوه يشتري السلعة، ويقول للبائع بكم، يقول له بعشرة، ويساوم البائع ويتكلمان بعشرة، يوم يتدخل هو في البيع يقول له أنا أخذها بـ11، أنا أخذها بـ11. فهذا بيع على بيع أخيه من باب الشراء، يشتري على شراء أخيه، والعكس، والعكس يشتري السلعة بـ10 مثلا، يقول له بـ10، أنت تشتريها منه بـ10، ردها عليه وأنا أتي لك بها بـ9، وهكذا. فهذا مما يفسد بين المسلمين، ولذلك فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألة، وهي هل هذا العقد يصح أم يبطل؟ الراجح أنه يصح، لكن الذي فعل ذلك عليه الإثم، الذي فعل ذلك عليه الإثم. ويشترط في هذا النوع من البيع أن يكون قد استقر الأمر بين البائع والمشتري. أما في حال ما إذا لم يكن استقر الأمر فيجوز عند ذلك، لكن ينبغي على المسلم أن يتحوط، إذا وجد أخاه يشتري السلعة من البائع لا يتدخل إلا أن ينتهي، إلا أن ينتهي مع البائع. قال: والنجش أيضا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من البيوع، بيع النجش. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لصالح البائع وإما عبثا ولهوا مثلا، وإما إضرارا بأخيه المسلم. يقوم يقف مثلا والبائع بيبيع، البائع بيقول هذه السلعة بـ10، من يشتريها بأزيد؟ يقوم يقول هو ماذا؟ 11، وهو لا يريد الشراء، إنما يريد فقط أن يزيد لصالح البائع، هذه صورة، أو أنه يريد أن يضر بأخيه المسلم هذا، لأنه يعلم أنه لما يزيد يوم سيزيد هذا المسلم، أو عبثا، عبثا يعني أو بيقول كده ومش هيشتري، عمال يزود بحيث أنه حد تاني هيشتري بعد كده، وهو مش ملوش غرض غير العبث. فهذا كله محرم، وهذا يسمى بيع النجش، بيع النجش. نعم، وسمي كذلك من نجش الطير، نجش الطير. يقوم الصياد لما يأتي يصطاد، يقوم قبل أن يصطاد يقوم يقذف بعض الأحجار أو نحو ذلك، لأجل ماذا؟ يستنفر به الطير وأنها تخرج ونحو ذلك. فهذا يسمى نجشا، إثارة، الإثارة لأجل أن يخرج. فكذلك هو يثير، يزيد في الثمن لأجل أن يزيد المشتري الآخر، إما لصالح البائع وإما للإضرار بأخيه المسلم، وإما عبثا وهو كذلك من الإضرار بالمسلم. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، أيضا من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفرق بين ذي الرحم ورحمه، يعني يفرق بين مثلا الولد وأمه في بيع الرقيق، في بيع الرقيق، أما مثلا أما ولها ولد، ولها ولد، فيبيعها ولا يبيع ولدها، أو يبيع ولدها ولا يبيعها هي، يعني سيد وعنده أمة، وهذه الأمة لها ولد من عبد، لها ولد من عبد، فهو عبد مثلها، فسيدها يبيع ولدها مثلا أو يبيعها هي، فيفرق بين الأرحام، لأن هذا الولد ربما يذهب إلى بلد آخر، أو الأم ربما يذهب بها إلى بلد بعيد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وجعل أنه لو أراد أن يشتري الولد أو يشتري الأم فلا بد أن يشتري الاثنين معا، يشتري الاثنين معا. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، قال: كاشتراء الجوز والبيض للقناص أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. قال: ومن ذلك، أي من هذا البيع المحرم، إذا كان المشتري تعلم منه أنت كبائع أنه يفعل المعصية بما اشتراه، هتبيع له شيء تعلم أنه سيفعل به معصية. قال: كاشتراء الجوز والبيض للقمار. اشتراء الجوز والبيض للقمار كان في الزمن القديم صورة من صور المقامرة، يشتري الرجل الجوز والبيض من البائع ليقامر فيه. سبحان الله، البيض جعل في الأصل لماذا؟ للأكل، فيشتريه هو لأن يلعب به القمار، كذلك الجوز. وصورة المقامرة في البيض والجوز انه كانوا يتقامرون على ان يأتي بالبيض ويقول من يكسرها من طولها فله كذا وكذا من البيض. مثلا البيضة لما تضغط عليها من طولها تكون قوية جدا، فيتقامرون على ذلك، اللي يكسر البيضة من طولها فله كذا وكذا، كذلك الجوز ونحو ذلك. وصور المقامرة في مثل ذلك كثيرة كثيرة، يعني زي مثلا الناس اللي بيتقامروا في الألعاب دلوقتي الحديثة، في وسائل الألعاب الحديثة، يوم يلعبوا على الكمبيوتر ألعاب من يصل إلى كذا فله كذا، هذا نوع من المقامرة. وعليه فلا يجوز لمن علمت أنه سيلعب للمقامرة أن تبيح له ذلك، وعليه فلا يجوز أن تبيع لمن علمت أنه سيستعمل المبيع في المحرم أن تبيع له ذلك، لا يجوز له لك ذلك. وصور ذلك كثيرة في حياتنا الآن، صور المقامرة وصور بيع المحرم. يعني على سبيل المثال بيع المحرم في زماننا كبيع ملابس المتبرجات، ملابس المتبرجات، الزينات للنساء، يعني أدوات الزينة ونحو ذلك، فكل هذا يدخل في هذه المسألة. فما علمت أنه سيستعمله في حرام فلا يجوز لك أن تبيع له. هي مسألة خلافية بين العلماء، الراجح عدم جواز البيع. هتاخد الملابس هتستعملها في الطريق، متبرجة هتستعمل ملابس متبرجات في الطريق، أنت تعلم ذلك لا يجوز البيع. أما من تعلم أنها لا تستعملها في ذلك كالتي تستعملها في بيتها أو نحو ذلك فلا حرج. كذلك أدوات الزينة والأحذية بتاعت النساء والرجال كل ما كان فيه فتنة وكان فيه ربما شيء محرم فهو يدخل في ذلك، يدخل في ذلك. يعني على سبيل المثال كانت مسألة مطروحة كده من فضل الكعب العالي، المرأة اللي تلبس كعب عالي هذا إن كان للخروج به في الطريق فهذا لا يجوز، كعب اللي هو العالي اللي هو بيسموه مش عارف الكباية ولا طويل قوي كده، فهذا يجعل المرأة وهي في الطريق بها فتنة ولها فتنة عظيمة جدا في الرجال. طيب لو أنا أعلم يقينا أنها ستلبسه في بيتها لا حرج، هتلبسه لزوجها فلا حرج، وإن كان في الحقيقة الغالب في زماننا ما حدش بيلبسه في البيوت. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. كذلك بيع السلاح للفتنة، بيع السلاح للفتنة فإنه أيضا يحرم. يعني هناك قتال بين طائفتين مسلمتين تقتتلان وكلاهما يقتل الآخر، يقتل الآخر، فلا يجوز أن نبيع لهما السلاح في هذا الوقت لأن كلاهما يقتل الآخر، كلاهما يقتل الآخر، إلا في قتال الطائفة الباغية فنبيع السلاح للطائفة التي تدخلت. لماذا؟ لرد الطائفة الباغية، لا حرج في ذلك. قال: وعلى قطاع الطريق، أي أيضا مما لا يجوز من البيع أن نبيع السلاح لقطاع الطريق. أنا أعلم يقينا أنه سيستعمل السلاح في قطع الطريق، إذا فلا يجوز، فلا يجوز البيع له في ذلك. قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب، الجلب يعني بمعنى المجلوب، الشيء المجلوب، الشيء المجلوب. وصورة ذلك أن البدو، أن البدو كانوا يأتون بأشياء من البادية يبيعونها في الحضر، فكان الرجل من أهل البادية يأتي يحمل الأشياء يبيعها، يريد أن يبيعها في الحضر، فيخرج إليه بعض الناس على الطريق قبل أن يدخل في الحضر فيشترون منه، فيشترون منه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأن البادي لا يعرف أسعار السوق، فربما غبنه من الحضري، ربما غبنه هذا الحضري في السعر، والتاني ما يعرفش، لا يعرف أسعار سوق الحضر فيغبنه، يوم يشتري منه بالغبن. الغبن يعني الظلم في الثمن ونحو ذلك، أو العكس. العكس يعني ماذا؟ أن يخرج له الحضر فيبيعه عند البادية وهو لسه داخل من بره، يقوم يقف على أطراف المدينة من بره، زي الصورة الموجودة حاليا، تجد أحيانا على أطراف البلاد من بره تلاقي محلات من بره تتلقى الناس، ما هم مش عارفين الأسعار، يقوم يبيعه الشيء بأضعاف ثمنه، فلما يدخل البلد يجد السوق السعر مختلف تماما. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لبادي. برضو في صورة ثالثة لمعنى الحديث، أن يبيع حاضر لبادي، صورة ثالثة، وهي الحاضر أو الحضري يخرج لرجل من أهل البادية يقول له: أنت جئت بسلع تبيعها في الحضر، أنا أبيعها لك، أنا أبيعها لك. فكذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من وقوع الضرر بهذا البادي الذي جاء من البادية، ولأنه لا يعرف أسعار الأسواق في الحضر، فربما غبنه الحضري، ربما غبنه الحضري سواء في الشراء أو في البيع. قال: وقال: من غشنا فليس منا، أي كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الغش في البيع، الغش في البيع، والغش منه التدليس، منه التدليس، أن يدلس في السلعة، أن يدلس في السلعة، كأن يظهر للسلعة هيئة ليست هي هيئتها الحقيقية، ليست هي هيئتها الحقيقية. على سبيل المثال، الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع الطعام، خضار نحو ذلك، فاكهة، فوجد النبي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فأخرجت ببلل، مما يدل على أن داخل الطعام ما هو فاسد ووصل إلى درجة الفساد. ومع ذلك فالرجل كان يبيع هذا، وإن كان ظاهر الطعام ليس فيه هذا. فقال: يا صاحب الطعام، من غشنا فليس منه. وفي الرواية: وسأله قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: يا صاحب الطعام، من غشنا فليس منا. وهذه الصورة لعل في زماننا يعني منتشرة بكثرة في الأكل الشرب خصوصا، يعني تجد البائع الفاكهة ونحو ذلك يضع ما يسمونه وش الواجهة يعني، يوم يحط لك مش البائع بس، ده أصبحوا كمان فين؟ في في المنبع، في المنبع تجد يعني أصحاب المزارع، أصحاب المزارع يعبئون العبوات فيجعلون وجه العبوة جميل، ومن الداخل على أسوأ ما يكون. على هذا كله غش، هذا كله غش. وبعضهم يتعلل بعلة ويقول لك أننا نبيعه كله على بعض، يسمونها تعبير كله على بعض، بنبيع كله على بعض. لا، من غشنا فليس منا. لماذا؟ لأن كله على بعضه مش ظاهرة. يعني ماذا؟ ليس أنت في ظاهر الشيء تبيعه على هذا، كله على بعضه يبقى واضح أمام الناس أن هذا كبير وهذا صغير، هذا جيد ونحو ذلك. إنما هو يجعل الظاهر جيد والباطن سيء، فكيف يكون كله على بعض؟ كذلك من هذا أيضا تبليس في السلع ونحو ذلك، مثل التبليس في صناعتها، فتكون صناعتها مثلا من دولة فيكتب عليها دولة أخرى تعرف بجودة الصناعة، جودة الصناعة زورا وكذبا، هذا تدليس وغش وغير ذلك من هذا النوع. قال ومثل الربا الصريح، قال ومثل الربا الصريح، يعني أيضا ما كان من سوء من البيع يحمل صور الربا الصريح، بعضها أحيانا وأحيانا يكون من الربا الذي فيه تحايل، الذي فيه تحايل. قال ومثل الربا الصريح، يعني هذه الصور التي سيذكرها حكمها حكم الربا الصريح، حكمها حكم الربا الصريح. الربا الصريح أنه يبيع ماذا؟ ذهب بذهب ليس مثلا بمثل، مثلا دي صورة ربا صريح، وليس يدا بيد مثلا، دي صورة ربا صريح. هنا سيذكر صورا للربا غير صريحة، لكن حكمها أنها محرمة كالربا الصريح، كالربا الصريح. قال ومثل الربا الصريح ألف التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. هذه صورة من صور الربا وإن كانت غير صريحة. قال التحيل عليه بالعينة، بيع العينة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبيع العينة له صور، من أشهرها أن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا والعكس، أو العكس. صورة العكس أوضح شوي، العكس إنه هو مشهورة جدا يعني ربما في مجتمعاتنا دلوقتي، بيع العينة، رجل يريد مالا ولا يجد من يقرضه، لا يجد من يقرضه، اقرضوني اقرضوني، لا يجد أحد، يوم يذهب إلى بائع يبيع سلعا فيشتري منه سلعة بالأجل، يقول له مثلا التلاجة دي بكم بالأجل، وهو البائع نفسه عنده استعداد لهذا النوع من التحايل، يقوم يقول له أنا والله يسلفني 100 جنيه، يقول له ما عندي، ما فيش فرصة أسلفك، يوم يقول له ما تشتري السلعة دي ولا حاجة، أو التاني يقول له أشتري هذه السلعة بأجل وأبيعها، يقول له ماشي. يوم هو يريد 100 مثلا 100 جنيه قرضا ولا يجد أحدا، يوم يذهب إلى بائع يشتري منه سلعة بالأجل ب200، بالأجل يعني يقول له السلعة دي بكام بالأجل ب200، طيب خلاص، ويبيعها له مرة أخرى في نفس المجلس ب100 حالا، يعني ب100 نقدا فورا، ويوم اللي يحصل هنا الصورة النهائية إيه اللي حصل؟ إن الراجل طلع من المحل معاه كام؟ 100 جنيه، لا خد سلعة ولا باع سلعة ولا قبض سلعة ولا أي شيء من ذلك. هذا بيع عينة، تحايل للوصول إلى المال وبطريقة ربوية لكن في صورة بيع، كأنها بيع، هذا بيع عينة لا يبيع. كانت لغير هذا البائع فمحل خلاف بين العلماء، يعني كأن يشتري الرجل السلعة بالأجل ليبيعها، هو بيشتري السلعة ليبيعها، عايز 100 جنيه مش لا حد يسلفها، يوم يروح يشتري سلعة ب 200 جنيه للأجل وياخد السلعة ويقبضها بالفعل، يقبضها بالفعل وفيه اتفاق بينه وبين البائع والحاج، فيذهب إلى آخر من الناس ويبيع هذه السلعة ب 100 نقدا، 100 نقدا يبقى حاله 100 نقدا، هي ثمنها 200 أجل. فهذا يسمى أو يسميه الفقهاء بمسألة التورق، هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة التورق. تورق يعني ماذا؟ هذا الرجل يريد المال، هذا الرجل يريد المال ولا يجد من يعطيه، يريد أن يتورق نسبة إلى الفضة يعني الورق، فيفعل هذه الحيلة لأجل أن يتورق، يكون معه مال، يشتري سلعة ب200 بالأجل ثم يبيعها بعد ذلك ب100 نقدا لشخص آخر، لما لو باعها نفس الشخص تبيعينه. هذه الصورة كما ذكرنا محل خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على عدم جوازها، على عدم جوازها، وهناك قول عمر بن عبد العزيز وبعض السلف على جوازها عند الحاجة الشديدة والضرورة. قال به أو التحيل على قلب الدين، أو التحيل على قلب الدين، إنه يعمل أيضا حيلة يقلب بها الدين، وهي صورة من الصور أيضا المختلف فيها، وإن كان الشيخ رجح أنها من الربا، وإن كان وحكمها حكم الربا الصريح. تحيل على قلب الدين صورة ذلك أن يكون لشخص على آخر دين، يكون لشخص على آخر دين، فإذا حل أجل الدين قال له إما أن توفي دينك وإما أن تذهب لفلان يدينك وتوفيني، ويكون هو وفلان في اتفاق بينه، يعني يقول له وقد جاء الأجل، جاء أجل الدين، إما أن توفيني الدين الآن وإما أن تذهب إلى فلان فيعطيك ما تسد به دينك وتسدد الدين لي، ويكون بينه وبين الدائن الآخر اتفاق أن كلاهما يغطي الآخر في مثل ذلك، يعني يكون ها زايد وعمر كلاهما متفق، لو أنا داينت إنسانا وأنت كذلك داينت إنسانا وعجز أحيله عليك أو تحيله علي فتعطيه دينا من عندك فيكون دينا جديدا ليوفيني، وهكذا ليضمن كل منهما الوفاء للآخر من غريم صاحبه، من غريم صاحبه. وهذه صورة اختلف فيها، وإن كان المصنف رحمه الله يذهب إلى منعها. قال أو التحيل على الربا بقرض، التحيل على الربا بقرض، إنه أيضا يتحيل على الربا بأنه يقترض، لكن يعني يكون في صورة قرض، قرض حقيقي قرض صحيح، لكن يعمل معها شيء يجعل الصورة تتحول إلى صورة ربوية. قال أو التحيل على الربا بقرض، قال بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، إنه يقرض بشرط أن ينتفع بشيء من عنده، كان مثلا يقول له أقرضك 100 جنيه التي تريدها على أن تعطيني السيارة، سيارتك أستعملها يوما أو يومين، على أن يعني تجعلني يعني أسكن في منزلك يوما أو يومين، على أن تخدمني يوما أو يومين ونحو ذلك، فهذا قرض جر نفعا، فهذا ربا، فهذا ربا. قال أو إعطاءه عن ذلك عوضا، إن يقوم يقرضه يقول له أقرضك أعطيك القرض الذي تريد بشرط أن تعطيني على ذلك عوضا، بشرط أن تعطيني على ذلك عوضا. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا. أن تعطيني على ذلك عوضا، يعني يديله قرض ويقول له بشرط تديني عوض عليه، يعني تديني حاجة عليه، حاجة مقابل أن أنا أقرضتك، اديني هدية، اديني شيء عوض عن أن أنا أقرضتك، فهذا أيضا قرض جر نفعا فهذا ربا. ربا لا يجوز. أي نفع يشترطه المقرض فهذا ربا. أما إذا كان المقترض يرد بالزيادة عند الرد من غير اشتراط فلا حرج في ذلك، بل هذا من الإكرام. إذا كان المقترض سيرد بالزيادة من غير اتفاق سابق فهذا من حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا حصل قضاء لدينه يوم يرد الدين بزيادة نوع من الإكرام، لكن بغير اتفاق ولا إيحاء ونحو ذلك، وإلا لو أوحى له مجرد إيحاء فهذا لا يجوز، يقول له قرضني 100 جنيه وإن شاء الله يعني لما هرد لك ما تقلقش إن شاء الله يعني هكرمك، أو مثلا يعني أنا هبأشوف المسألة مرة، هذا إيحاء بنفع زائد، فإذا رد بنفع فلا يجوز فلا يجوز. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة. البيع الصحيح ان فضة بفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. طيب هو عايز يبيع فضة بفضة لكنه عايز ياخد نفع، او انه عايز يبيع فضة بفضة باختلاف المقادير، اختلاف المقادير. احنا قلنا فضة بفضة تبقى لازم ايه؟ متساوية. هديك جنيه قصاده جنيه، هديك 100 قصادها 100، ما الفضة والذهب يقوم مقامهم الايه؟ المال. هو عايز ياخد منه جنيه ب10، فهو عارف ان لو واحد قال لواحد هسلفك جنيه واخده منك 10 جنيه لما ترده لي، بلاش 10 دي عشان بس صورتها مبالغه قوي، هسلفك جنيه واخده 2 جنيه لما ترده لي، فهو عارف ان الحكايه دي لما يجي يحصل كده هتبقى اسمها ربا. ليه؟ جنس بجنس مع التفاضل. يوم هيحاول يتحايل، يوم يقول ايه؟ يقول له 2 جنيه مع قصادهم جنيه وسواك مثلا، او بلاش بقى السواك عشان السلام السواك كبير، 100 جنيه ماشي كده قصادهم، هيسلفهم مثلا 100 جنيه، يبقى تردهم له، ترد هسلفك 100 جنيه وتردهم لي 100 جنيه 250 200 جنيه وسواك، او 200 جنيه ومثلا وثوب مثلا، عشان يغير صورة الايه المسألة، ان ده مش بيع فضة بفضة او جنيه بجنيه، لا ده مفيش، ده جنيه وايه وثوب، صورة يعني قال يعني ايه مش فضة بفضة، جنيه بجنيه، ذهب بذهب، لا ده في حاجة تانية، كأنه هو فاكر ان كده هيخدع الشرع، فهذا ربا لانه يتحايل على الشرع في هذه المسألة. قال او مد عجوة ودرهم بدرهم، هو عايز يبيع درهم بدرهم كويس كده، بس هو عايز ياخد عليه زيادة، يوم ما يقولوش درهم ونص مثلا، ما يقولوش انا هدي لك درهم بدرهم ونص، لا يوم يقول له هديك درهم بدرهم وايه ومد عجوة ومد رز ومد مش عارف ايه اي حاجة تانية، ليتحايل على المنفعة التي على البيع او القرض اللي هو في صورة بيع، فهذا ايضا من التحايل الذي يدخل في الربا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. سئل عن بيع التمر بالرطب. التمر معروف اللي هو الجاف البلح المجفف، والرطب اللي هو لسه فيه اول مراحل يعني الثمرة رطب. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ هو يعرف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بس هو بيقررهم. أينقص إذا جف؟ يعني الرطب اللي انتوا هتبيعوها دي لو جففناها خليناها تمر في يوم من الأيام هتنقص؟ قالوا نعم طبعا. لو انت جبت مثلا بلح رطب جففته هيخف وزنه لانه هو رطب فيه مية فوزنه أثقل هيخف وزنه. فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال فنهى عن ذلك. ليه؟ لأن في ذلك غرر. غرر إزاي؟ الرطب الذي سيعطيها طرف ويعطيه الآخر تمر تنضبط إزاي؟ تنضبط إزاي؟ لو أعطاله 5 كيلو رطب وصاد 5 كيلو تمر لا كده في غرر. ليه؟ لأن المعروف أن الرطب إذا صارت تمرا قلت عن ذلك. طيب يقول لك نحاول نضبطها نخليهم قد بعض 5 كيلو رطب ب 2 كيلو تمر، وما يدرينا ان الرطب دي لو جفت تبقى 2 كيلو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا افعل؟ انا عندي رطب وعايز تمر، ابيع الرطب واشتري تمرا. قال واما بيع ما في الذمة، لا المسألة بليها. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. ونهى عن بيع الصبرة. الصبرة يعني زي صرة، صرة فيها أشياء. الصبرة يعني شيء مغلق، جوال أو نحو ذلك، أو عبوة، عبوة مغلقة لكن لا يعرف قدر الذي في داخل هذه العبوة. الصبرة ما يعرفش، حاجة كده جزافا متعبية جزافا محدش يعرف اللي جواها ايه. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. يوم يجي له زنبيل كبير كده ولا حاجة ما يعرفش في قد ايه، يقول له الزنبيل ده بقد كده تمر، بمئة كيلو مثلا تمر، بمئة صاع تمر. لا، ما هو ده تمر وده تمر، لكن كيف تبيع هذا بهذا وهو أحدهما غير منضبط وهما من جنس واحد؟ مش كده؟ وهما من جنس واحد اللي هو ده تمر وده تمر. لا، لابد أن يكون ده مثل ده ونفس النوعية في الجودة. أين؟ قال وأما بيع ما في الذمة. أما بيع ما في الذمة قال فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. قال وأما بيع ما في الذمة. بيع ما في الذمة يعني بيع شيء موصوف في الذمة، يعني أو بيع ما في الذمة يعني بيع شيء غائب. بيع ما في الذمة يعني بيع شيء غائب، غائب عن المجلس، غائب عن مجلس البيع. فمثلا الذي يبيع سلما، الذي يبيع سلما، هناك نوع من البيوع اسمه السلم. السلم هذا نوع من البيع لموصوف في الذمة. موصوف في الذمة. صورة السلم أن يبيع المسلم لأخيه المسلم شيئا موصوفا في الذمة معلوم القدر والوصف بثمن محدد يقبضه في المجلس ويسلمه السلعة بعد أجل. بعد أجل. مثال، أقول لك أنا أريد منك أن تبيعني 100 صاع من تمر في شهر رمضان سلما. طيب صورة تنفيذ هذه المسألة أن أعطيك أنا ثمن التمر اقول انا عايز 100 كيلو تمر، 100 صاع تمر، بس تسلمهم لي في رمضان، اعطيك 100 جنيه الان مثلا، وتعطيني انت 100 صاع في رمضان. هذا يسمى بيع السلم، وهذا مصلحة للمسلمين وفيه ارفاق بالمسلمين، وجعله الشرع للارفاق بالمسلمين. انت قد يكون الان عندك زرع وعندك بستان وعندك ارض ونحو ذلك، لكن ليس عندك مال، ليس معك مال، وتريد ان يعني تنفق على زرعك وبساتينك ونحو ذلك، ما عندكش مال، عايز تنفق على بستانك وليس عندك مال. انا معي مال ولست مزارعا ولا اعرف الزرع، وعايز تمر انا، وهشتغل بياع ولا مفيش مانع، يعني انا هاجي في رمضان هبيع تمر، او ما انا افعل ماذا، مصلحة لي ان انا قبل رمضان بخمس ست شهور اشتري منك التمر. وغالب الحال في بيع السلم بيبقى السعر اقل من المعتاد، السعر اقل من المعتاد، يعني ماذا، الصاع في رمضان بيتباع مثلا ب10، في السلم في الغالب هتبيعه لي انت بكام، ب5 ب7 ونحو ذلك. ليه؟ لاني ساعطيك المال الان وسانتظر حتى يخرج ثمرك في رمضان وتعطيني. ده اسم بيع سلم، وده في ارفاق بالمسلمين. ولا يشترط ان تكون انت صاحب مزرعه، ما يشترطش، مش شرط، يعني ممكن اديك المال انا اقول لك والله اتفضل يا استاذ فلان، مش يا فلاح، يا استاذ فلان خد 100 جنيه اهي، انا عايز 100 صاع تمر تسلمهم لي في رمضان. ده السلم، شرط انه يكون بعد اجل، واجل يكون يأثر في السعر، اجل يأثر في السعر. يعني ايه؟ السعر دلوقتي مثلا سعر التمر 5 في الغالب، 7 6، لما هيجي رمضان في الغالب سعره هيبقى عالي، عشان كده ان دي مصلحه لي ومصلحه لك انت في ان بستانك او تجارتك تريد ان تنميها بهذا المال. فهذا يسمى بيع السلم، وهو نوع من بيع الموصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، يعني في ذمتك، في ذمتك انت، انت البياع بقى في ذمتك انت، يعني شيء غائب عن المجلس لكن وصفه معلوم، وانت تعهدت بتسليمه اياي وقد اخذت الثمن. وبيع الموصوف في الذمة له صور كثيرة يعني، لكن الكتاب ليس محل التفصيل في هذه المسائل كثيرا، فنقف على هذا القدر، باب بيع الأصول والثمار. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.